دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 292 تفسير سورة قاف من الآية 16 إلى نهاية السورة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هنا أيها الأخوة انتقال من سياق البعث إلى الجزاء، وهو انتقال بديع. كيف ذلك؟ انتقل إلى الجزاء بدليل على البعث، وهو دليل إيش؟ العلم. العلم، دليل العلم. إذا كان الله يعلم كل شيء فهو قادر على كل شيء، لكنه انتقل من هذا الدليل إلى قضية الجزاء بعد البعث، وهذا من بديع القرآن. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فإذا كان الله خالق للإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه فهو قادر عليه. ثم انتقل إلى الحديث عن الجزاء الذي هو بعد البعث، لأنهم إذا كذبوا البعث كذبوا الجزاء، فقارن الجزاء بالبعث لأن الإيمان بالبعث يلزم منه الإيمان بالجزاء. وفي هذا الحديث عن الجزاء ما يوقظ قلوبهم ويهزها هزا، وهذا مقصود في السورة. السورة يلقى فيها هز للقلوب، فيها إيقاظ للقلوب الغافلة والمكذبة، فيها تخويف، فيها تصوير بديع يجعلها يشدها شدا. وهذا أمر واضح في هذه الآيات التي سبقت في التصوير السماوات والأرض والسماء وانزال المطر، وفي هذه الآيات أيضا في مشهد بديع بليغ عظيم كأنه يصوره مشاهدا أمامنا. لاحظوا قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد، الوريد ما هو؟ هو إما أن يكون الشريان الذي من القلب ويتفرع منه تتفرع من العروق، وإما أن يكون الوريد وريدان في عنق الإنسان وهما موضع القطع عند ذبح الأنعام. فهذا الوريد حقيقة يا أخواني، مقارنة هذا الوريد تمثيل به بقضية علم الله للإنسان وقربه منه أمر عجيب. هذا الوريد خفي ما يراه الإنسان، ثانيا هو قريب منه، هو قريب منه، لا ليس بينه وبين نظره إلا اليسير. فالله سبحانه وتعالى يصور علمه بما توسوس به نفسه، وهو ما يجري في خاطره بمثل ذلك الوريد الذي يجري في الإنسان. ويقول الله تعالى: نحن نعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه في علمنا وقدرتنا عليه من حبل الوريد الذي هو خاف وقريب، مثل ما يقال سهل ممتنع، فهو قريب لكنه لا يراه. فتمثيل بليغ بديع في قرب علم الله عز وجل وقدرته على الإنسان وهو لا يشعر به ولا يراه. قال الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. من المتلقيان؟ هما الملكان اللذان يقعدان قد كلف بعمل الإنسان، كلاهما قعيد يكتب عمل الإنسان. فالملك الذي عن يمينه يكتب حسناته، والملك الذي عن يساره يكتب سيئاته. فيتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، فهما يتلقان كل عمل، لا يفوتهما أي أمر دق أو ظهر أو من سره وعلانيته وخفائه وظاهره وقوله وفعله، كل ذلك أمر معلوم لهما بإلم الله تعالى. قال الله تعالى مؤكد ذلك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا انتقل السياق إلى ماذا؟ حال الإنسان عند متى؟ عند الاحتضار. فعند الاحتضار هناك ملكان يترقبانه، والسياق هنا في الحديث عن الكافرين، وهو مع أنه تذكير للمؤمنين إلا أنه في الحديث عن الكافرين. قال: ما يلفظ من قول. ولماذا خص القول؟ أين العمل؟ لأنه في وقت الاحتضار، في وقت الاحتضار يقف عمل الإنسان إلا من قوله ولسانه، لا ليس عنده حراك في عمل إلا قوله. فلهذا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهما الملكان اللذان يتلقيان روحه عندما تنزع. وهذه الآية دالة على قضية أخرى، وهي أن إذا قلنا أن الرقيب والعتيد اللذان يتلقيان كلامه ويكتبانه ويوثقانه، لكن قوله ما يلفظ من قول يدل أن ذلك في سياق الاحتضار، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى ما يؤكد ذلك: وجاءت سكرة الموت بالحق. هذا الموت الذي يوقن للإنسان حياته الأخرى، لهذا قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. وسماها سكرة لأنها ذهول عن حقيقة الحياة، والإنسان في تلك الفترة يغيب باله ويبهر عقله، يغيب عن الدنيا وما فيها من فجأة ذلك الموقف الذي أصابه وهو الموت. ذلك ما كنت منه تحيد. وما معنى تحيد؟ تهرب وتحاول التخلص منه والهروب منه. ذلك ما كنت منه تحيد، وهو مظهر أيها الإخوة لو تصوره الإنسان لكفى به موعظة، كفى بالموت واعظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات. فلحظة سكرات الموت أيها الإخوة لحظة فراق، ولحظة يعني انتقال من حياة إلى أخرى. فلو تذكرها الإنسان وأنه في تلك اللحظة سينتقل إلى حياة أخرى، لا شك أنه سيرهب منها ويتذكر مصيره وما بعده من الجزاء، فيوقظ قلبه. إذن السورة فيها إيقاظ للقلب، السورة فيها إيقاظ للقلب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في مجامع الناس. قال الله تعالى: ونفخ في الصور. انتقل إلى قضية البعث. ونفخ في الصور أي ما هي إلا أيام سريعة تنقضي ولو طالت، فيأتي نافخ الصور فينفخ فيه، وذلك يوم الوعيد، ذلك اليوم الذي توعد الله فيه الكافرين المكذبين بذلك اليوم. ولاحظوا أن السياق كله يدور حول حديث عن الكافرين. قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. في يوم القيامة كل نفس يكون معها سائق يسوقها، والحديث والظاهر والله أعلم أنه في الكافرين، يسوقهم سوقا إلى النار وإلى الحشر أو إلى الجزاء، وشهيد يشهد عليهم. قيل أن السائق هو الذي قبض روحه، والشهيد هو الذي كان يكتب سيئاته، والله تعالى أعلم. لقال الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا اليوم الذي فيه انكشاف أمرك وحقيقة ما كنت تكذب فيه من البعث، هذا اليوم الذي كنت تكذب فيه. لا، قال لقد كنت في غفلة من هذا. ولهذا فالآية في السورة أيضا هي خطاب للمؤمنين الغافلين عن هذا اليوم العظيم وعن هذا المشهد المهيب، بغفلتهم في الدنيا ولهوهم وسهوهم ولعبهم. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك، أي أبصرت الآن. كشفنا عنك ذلك غطاء، ما هو؟ غطاء التكذيب والجحود وما كان في نفسك من الاستكبار، فبصرك اليوم حديد. التعبير هنا بليغ يا أخواني، في أنه شدة يقينه بالأمر واندهاشه ورؤيته للحقيقة كأن بصره حديد حاد في النظر. الإنسان إذا دهشه أمر ماذا يفعل؟ تجده يشد ببصره، يحدق في الأمر تحديقا يندهش له وينقطع فكره كاملا إلا من ذلك المشهد العجيب الغريب. قال فبصرك اليوم حديد، أي حاد في معرفة الحق والحقيقة. ثم قال الله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. من هو قرينه؟ اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو الملك، وقيل هو صاحبه الذي سول له وأملى له. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، والظاهر أن هذا القرين هو الملك الذي كان معه. هذا ما لدي عتيد، يعني عتيد في فعال شديد في تكذيبه. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي أنه يستحق أن يلقى في جهنم بتكذيبه وعناده وعتاده في أمر في ما كان منه من تكذيب. ثم بين الله أوصافه هذا الكاذب المكذب، قال مناع للخير. ما المقصود مناع للخير؟ يعني يمنع الخير عن الناس، إما يمنع الناس عن دين الله، ولا يمنع المال عن الفقراء، ولا يمنع أصحابه وأهله عن دين الله سبحانه وتعالى. معتد يعتدي على الناس بالأذية في صرفهم عن دين الله عز وجل، أو معتد على أمر الله عز وجل وأمر رسوله وحكمه. مريب مناع للخير معتد، مريب أي شاك في حكم الله وأمره وما أخبر الله عز وجل أخبره الله عز وجل به. قال الله عز وجل الذي جعل مع الله إلها آخر، أي أشرك، جمع بين هذه السوءات كلها، فهو يستحق أن يكون من أهل النار وأن يلقى فيها إلقاء. فألقياه في العذاب الشديد، ليس هو العذاب فقط وإنما هو في العذاب الشديد. وهذا هو الكافر الجاحد المناع للخير المريب. قال الله قال قرينه، ومن هو قرينه هذا؟ قيل هو قرينه في السوء الذي كان أضله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. حينما يكون هذا حكمه ويؤمر بإلقاء في النار يقول يا ربي إنما أضلني فلان وأغواني عن دينك، فيأتي قرينه في الآية اختصار الله أعلم، وهذا من بلاغة القرآن أنه يختصر الحديث فيما يفهم منه المقصود. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ثم قال ولكن كان في ضلال بعيد، يعني هو موغل في الضلال، بل هو صاحب الضلال الذي قد يعني كمل في ضلاله، ولهذا قال ضلال بعيد. فقال الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ليس ذلك المقام مقام خصومة، وإنما هو مقام الوعيد الذي توعدكم الله به. أما في ذلك اليوم الذي كان هناك خصومة وحوار وجدال معكم ولم ينفعكم الجدال، فاليوم لا جدال ولا خصومة. قال الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قدمت إليكم بالبيان والتوعد، وأن هذا اليوم يوم ستجازون فيه على أعمالكم. قال الله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. القول لدي ما يبدل بحكم الله على الكافرين بالنار وحكم الله للمؤمنين بالجنة، ولذلك ذكر الله تعالى بعده أحوال النار أحوال أهل الجنة. قال وما أنا بظلام للعبيد، أي إنما هي أعمالكم أجازيكم بها. قال الله تعالى في ترهيب هؤلاء وبيان وتصوير التصوير البليغ في عذابهم لعلهم يؤمنون، لعلهم يردعهم، لعل قلوبهم أن تستيقظ من هذا الوعيد الذي يصفه الله تعالى وكأنه مشاهد أمامهم حالا، كأنهم يعايشونه الآن ويشاهدونه. قال الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لعل السر والله أعلم في ذكر قضية امتلاء جهنم وليس فعل الوعيد، لعله يقول قائل من الكافرين أن جهنم قد تمتلي من الكافرين وأكثر الناس كفارا، لعلي أنجو، فيقطع الله عز وجل هذا التخيل الذي قد يتخيله الكافر أنه قد قد يلوذ بمنجا حينما تمتلئ النار فيقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول: هل من مزيد. مما يؤكد أن الجنة أن جهنم لن تمتلئ حتى يصير إليها أهلها جميعا. وللعجيب هذا التصوير للإخوة أنه خطاب بين الله وبين جهنم: يوم نقول جهنم هل تأتي، وتقول: هل من مزيد. وهذا الخطاب قد يكون والله أعلم بما صرحت به الآية خطابا صريحا في بين الله وبين مخلوق من مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى جعل في كل شيء قدرة حسب إرادته. وقد يكون ذلك أمر يعني ما يفيد أن النار لم تمتلئ، ولكن المعنى الأول ظاهر في أن الله قادر على أن للنار جعل أن يجعل في النار قدرة على الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: أزلفت الجنة للمتقين. ما معنى أزلفت؟ لاحظوا هذا التعبير البليغ، قربت إلى الجنة، قربت الجنة إلى أهلها، وأدنيت إليهم حفاوة بهم وإكراما لهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال الله تعالى: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يعني الجنة غير بعيدة، أي الوصول إليها غير شاق، لن يشق في الوصول إليها والسعي لها، فيقربها الله تعالى لهم. قال الله تعالى: هذا ما توعدون، أي الخطاب هنا لأهل الجنة من المؤمنين المصدقين لوعد الله، الذين اتعظت قلوبهم واستيقظت قلوبهم لما وعظهم الله تعالى به في هذه السورة وغيرها. قال: لكل أواب. لاحظوا أنه قال لكل أواب، أي رجاع. وفي هذا ما يعرض بأولئك الغافلين وأولئك المكذبين، أنهم يؤوبون ويرجعون ليحوزوا هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفضل الكريم من ربنا عز وجل. قال الله تعالى: لكل أواب حفيظ، أي حافظ لأمر الله عز وجل وشرعه وحكمه، قائم به. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة أيضا: من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه أوصاف أهل الجنة لمن أرادها: أواب، يؤوب ويرجع إلى الله دائما إذا أذنب وأخطأ، وكما وصف الله نبيه إبراهيم: إن إبراهيم لأواب، لحليم أواه منيب. وفي وصف آخر: إن إبراهيم، لا، وصفه الله في آية، إنه أحسنت، نعم العبد إنه أواب. هذا في داود، أحسنت. فالأواب وصف من صفات المؤمنين أو أوابين الراجعين إلى الله عز وجل حينما يخطئون ويذنبون. وحفيظ، يحفظون أمر الله عز وجل. ثم قال: من خشي الرحمن بالغيب. وهذا وصف عظيم، وقد ذكره الله تعالى في آيات أخرى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات في قوله: إيش؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأيضا في سورة تبارك في قوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لا، وأما الذين يخشون ربهم بالغيب. فهذا الوصف أيها الإخوة وصف لازم لأهل الجنة، فحقيق وحقيق بالمسلم المؤمن أن يحققه ويتحلى به ويجعله أمام عينه. قال: وجاء بقلب منيب، أي رجاع ينوب إلى الله عز وجل، كما وصفه في آية أخرى في حال قول إبراهيم في القلب: وجاء بقلب سليم. قال الله تعالى: ادخلوها بسلام، أي أنهم هنا يدخلونها بحالة اطمئنان، أو أن الله عز وجل يسلم عليهم، أو أن الملائكة تسلم عليهم، فهي تحتمل معنى أنهم في سلام وأن الملائكة تسلم عليهم. ذلك يوم الخلود، نسأل الله الكريم فضله، يعني وعدهم بالجنة ثم أكرمهم بدخول فيه سلام ويسلم عليهم، ثم وعدهم بالخلود فيها، ذلك يوم الخلود، ثم أيضا قال لهم فيها لهم ما يشاءون فيها يتنعمون فيها كما يشاءون، ثم زاد في فضلهم في قوله: ولدينا مزيد. والمزيد من ربنا عز وجل فضل منه سبحانه وتعالى، وغاية المزيد من ربنا والفضل رؤية وجهه الكريم، سألوا الكريم من فضله. ثم انتقل السياق أيها الإخوة، ولعلنا نختصر الحديث، في انتقال إلى أولئك المكذبين في أول السورة. لاحظوا، وهي يعني ظاهرة قاعدة في غالب السور، أن السياق الحديث في آخر السورة يرجع إلى أولها، لأن الغرض ينتقل ثم يتفرع ثم يرجع إلى ختام مناسب لختام صدر السورة. قال: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين بالبعث من قرن هم أشد منهم بطشا، من الأمم الكذبة من عاد وثمود ونوح وغيرهم، كما قال الله تعالى في أول السورة: كذبت قبلهم قوم نوح الآية. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ هل وجدوا في تنقبهم للبلاد وسعيهم فيها هل من محيص؟ فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ هي مخرج وخلاص؟ ليس لهم خلاص. هل تخلصوا من عذاب الله عز وجل؟ لم يتخلصوا من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله في آية هي حقيقة يعني تعتبر ركيزة السورة: إن في ذلك لذكرى. كل ذلك ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة كلها أو في أمر هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله عز وجل، لكن يظهر أن قوله إن في ذلك للبعيد لم يقل هذا، دل على القرآن كله أو دل على السورة كلها، دل على السورة كلها بما تضمنته من مواعظ وتذكير. لذكرى لمن كان له قلب، كل إنسان له قلب، لكن ما المقصود بالقلب هنا؟ القلب الحي الواعي المستحضر. ولهذا قرن بقوله: أو ألقى السمع. وما معنى إلقاء السمع؟ هو الاستماع المقصود به بالانتفاع، أن يلقي السمع وهو يريد أن يتلقى ما يذكره وينفعه ويهديه ويبصره بالحقيقة والحق الذي أراده الله عز وجل. ثم قال: وهو شهيد، يعني شاهد لذلك وحاضر له، ويعني كأنه من أهله. هذا الذي ينتفع بالذكرى، هذا الذي ينتفع بالذكرى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الآية هي تأكيد لقدرة الله عز وجل الذي كذب به المكذبون، وكأنها كما ذكر بعض المفسرين في سبب نزولها أنها رد لشبهة واعتقاد اعتقده اليهود في خلق الله للسماوات والأرض، وهو أنهم قالوا أن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع ويوم السبت، ولذلك هم جعلوه يوم عطلتهم، والسبت هو القطع يقطعون فيه عملهم. قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، ففي ذلك قطع لافتراء اليهود الذين افتروه على هؤلاء المشركين ويعني أدخلوه عليهم، وإثبات لقدرة الله، ففيه مقصدان عظيمان، فالسورة فيها إظهار من قدرة الله عز وجل. ثم انتقل السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة قوم، فقال الله: فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقول. كثير من السور يأمره الله تعالى بالصبر على تكذيبهم، ومن يواجه أيها الإخوة هذا التكذيب والإناد حقائق وأمر الله وهذا يعني البيان التام ثم يكذبون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وأمامهم، وكتاب الله يتنزل عليهم وآياته أمام نظرهم، ومع ذلك يكذبون. إن ذلك ليحتاج إلى صبر، فلذلك قال الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمقصود بقوله سبح والله أعلم الصلاة، لأنه قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقوله سبح بحمد ربك التمس بعضهم فيها مشروعية قراءة الفاتحة. كيف؟ أن ذكر الحمد هنا فسبح بحمد ربك، وأن الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب التي افتتحت بحمد الله، فهذا ملتمس دقيق ولكن ليس صريح. قال قبل طلوع الشمس، ما الصلوات التي قبل طلوع الشمس؟ الفجر والعشاء والمغرب قبل طلوع الشمس كلها في الليل، وقبل الغروب الظهر والعصر، قبل الغروب هي الظهر والعصر. وقيل أن المقصود هنا صلاة الفجر وصلاة العصر فقط. قال الله تعالى ولهذا قال بعدها ومن الليل فسبحه، وهذا يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، فشملت الآية الصلاة كلها. والآيات التي دلت على الصلوات كلها ثلاث آيات، ما هي؟ آية الروم، ما هي آية الروم؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وآية الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أحسنتم. قال وش الآية؟ هي طه، هي اللي ذكرناها بعد. نعم أحسنت، يعني هذا فيما يتعلق قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب قال الله سبحانه وتعالى وأدبار السجود، ما المقصود بأدبار السجود؟ قيل أن المقصود بهذا التمس فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنها ملتمس، كما التمس في قوله وأدبار النجوم صلاة. ما الذي استنبطه هنا وما الذي استنبطه هناك؟ وهذا دقة ابن عباس، أخذ من أدبار النجوم مشروعية صلاة الضحى، وأخذ من قوله أدبار السجود مشروعية النوافل بعد الصلوات، لأن السجود إذا أطلق يراد به الصلاة، فاستنبط من قوله وأدبار السجود يعني النوافل، ولعلها السنة الرواتب وغيرها. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هل الخطاب الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم صريح في أن يستمع، أو بمعنى انتظر حين يوم ينادي المنادي من مكان قريب؟ هذا معنى، إما أن يكون الاستماع هنا استمع لكل مخاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم خوطب لأنه هو المشرع عن الله عز وجل، وهو الذي تلقى عنه الأمة وهو المخاطب الأول، فيكون الخطاب لمن بعده، مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلق وإنما هو المشرع. فقوله واستمع يوم ينادي المنادي في ذلك اليوم، إنما المقصود به تصوير ذلك اليوم، وكأنه أمر مشاهد الآن يحصل الآن، فالله عز وجل يصور المشهد تصويرا واقعيا حاضرا، وهذا من بلاغة القرآن. ولهذا أنصح بقراءة كتاب جميل في هذا اسمه التصوير الفني لسيد قطب رحمه الله، أبدع في ذكر وعرض مشاهد القرآن كيف يصورها القرآن تصويرا بليغا حاضرا كأنك تشاهدها. قال الله سبحانه وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي، ذكر بعض المفسرين معنى لكنه بعيد، ذكره ابن عاشور وهو قوله لم يرجح، وإنما قال يحتمل، قال استمع يوم ينادي المنادي ليوم بدر، ذلك من مكان قريب في مكة، لأن قوله يوم ينادي المنادي من مكان قريب، كيف يكون ينادي وهو كأن من مكان قريب؟ لقربه، أحسنت، هنا في يوم القيامة لقربه، لكن إذا كان في المعنى الآخر فالمقصود به نداء للقتال، فناداهم وهو فيهم لنداء الجهاد، فالجهاد والجهاد يعلن إعلانا ولو كان أحدهم قريبا. قال يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، صيحة النداء، نداء يوم يسمعون الصيحة أي الكفار حينما ناداهم منادي عير أبي سفيان أن عيركم قد قاطعها محمد، فيناديهم للقتال، قال ذلك يوم الخروج، خروجهم للقتال، إنا نحن نحيي ونميت، أي نحيي منهم ونميت منهم في ذلك اليوم. هذا المعنى الحقيقة فيه شيء من التكلف، لكن المشهد الأعظم الذي يدور في فلك السورة ومحورها هو مشهد القيامة، ولذلك فهو الأولى والأقرب والألصق بالسياق. قال الله يوم يسمعون الصيحة، صيحة البعث بالحق، قال الله ذلك يوم الخروج، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فهو خروج من ما كانوا فيه من قبورهم. إنا نحن نحيي ونميت، يعني هذا قدرتنا على ذلك بالحياة والإماتة، وإلينا المصير. إن كأن الله تعالى قال أن ذلك الحشر لأن الخلق كلهم صائرون إلى ربهم وإليه يرجعون. ثم قال الله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي يسارعون إلى المنادي بأمر الله عز وجل، ذلك حشر علينا يسير، أي يسير أمره، هذا الحشر والذي سيكون شاملا للخلق كلهم والمخلوقات كلها، وإذا الوحوش حشرت كما أن بنو آدم والبشر سيحشرون، جميع الخلائق ستحشر في ذلك اليوم. قال الله ذلك حشر علينا يسير بقدرته سبحانه وتعالى وإرادته. ثم قال الله تعالى في ختام السورة نحن أعلم بما يقولون، ما هو الذي يقولونه؟ والتكذيب، افتراء على الله عز وجل، والكفر والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، شاعر كاهن إلى غير ذلك. فهو لم يقل نحن أعلم بما يقولون من تكذيب البعث، وهذا من أسرار القرآن كما قلت لكم، أنه يحذف المتعلق ليذهب الذهن القارئ إلى كل أمن معنى محتمل. قال الله تعالى وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، وإنما أنت مذكر. قال الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن عليك إلا البلاغ، كذبوا واستكبروا وجحدوا فأنت إنما عليك البلاغ. ولهذا قال في ختام السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهذه الجملة هي الحقيقة خلاصة السورة، هي خلاصة السورة التي تجمع لك قصدها، فقصدها التذكير والتخويف بالوعيد، ابتداء من إثبات الوعد البعث، وانتهاء بالجزاء والرجوع إلى الله عز وجل والجزاء على الأعمال. وهذا نأخذ منه قاعدة أيها الأخوة، أن التذكير بالقرآن هو الذي يحيي النفوس ويوقظ القلوب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فإن الإنسان حينما يذكر بكتاب الله عز وجل، يعني في كتاب الله مواعظ يا أخواني تهز القلوب، والقرآن بني يا أخواني على شقين الترغيب والترهيب، ولا ينفع التذكير إلا بهما، الترغيب والترهيب، والترهيب والترغيب غالب في مع المؤمنين، والترهيب غالب مع المكذبين، الترغيب للمؤمنين المصدقين، والترهيب غالب في خطاب الكافرين. فلهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن سياق السورة هنا فيه تخويف وتذكير بالوعد والوعيد والجنة والنار، وخطاب للكافرين خاصة أو يعني ابتداء. فما أعظم أيها الإخوة أن نقرأ هذه السورة قراءة تذكير، ذكر بها أنفسنا بيوم القيامة، يوم البعث، يوم الحساب، ومشهد الاحتضار وسوق الملائكة. والله إنه لمشهد، والله إنه لمشهد يحتاج أن نقرأها ونحن نحضر لها قلوبنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بهذا أيها الإخوة نختم هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تذكر فيه بالإيمان والموعظة ووعى قلبه بذكر الله وآياته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يزينها به وبالأخلاق، وأن يجعلنا من الراشدين بإيماننا وأخلاقنا وعملنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.